أن بول الآدمي نجس وأنه يجب التحرز من البول، وفيه دليل على أن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، وكذلك النميمة من أسباب عذاب القبر، وفيه الحديث إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره. وعذاب القبر يكون للروح وللبدن جميعا، وكذلك النعيم، نعيم القبر عليه يكون للروح والبدن جميعا كما عليها السنة والجماعة، خلاف المعتزلة القائلين بأن الروح التي تنعم، الروح تنعم وتعذب مفردة، وتنعم وتعذب متصلة بالجسد، وإن كانت الأحكام على الروح أغلب لكن الجسد يناله ما قدر له. فيه إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره، وفيه أن البول من أسباب عذاب القبر، عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، وكذلك النميمة من أسباب عذاب القبر، دل على أنه من الكبائر، هذه من الكبائر، فيه دل على أن عدم الاستنزاف من البول من الكبائر والنميمة من الكبائر، ويدل على ذلك الحديث لا يدخل الجنة قتات أي نمام. دل الحديث على أن بول الآدمي نجس، وأن عدم الاستنزاف من البول من الكبائر، وكذلك النميمة من الكبائر، وفيه إثبات عذاب القبر ونعيمه والرد على من أنكره. ولو كان من الصغائر لما عذب به، لأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وأداء الفرائض. قول لا يستبرئ من البول، وفي لفظ لا يستنزه، في لفظ لا يستتر، ثلاث ألفاظ، لا يستتر من بوله، لا يستبرئ من بوله، لا يستنزه من بوله. في الأحاديث جاء في الأحاديث ثلاث ألفاظ، لا يستبرئ من بوله، لا يستنزه من بوله، لا يستبرئ، لا يتنزه، لا يستنزه، لا يستبرئ، لا يتنزه، نعم، لا يستنزه، لا يستبرئ، لا يستتر، ثلاث ألفاظ، نعم، نعم، لا يستبرئ ولا يستنزه متقاربات، ولا يستتر هذه معناه أنه يكشف عورته، ظاهر أنه يكشف عورته، لا يستتر عن الناس يعني عن الأعين، نعم، تكلم على النووي، لا يستتر، تكلم على معنى لا يستتر. لا بس معنى يستتر تكلم عليها هنا، قال تكلم عليها، ها قرطبي تكلم احسن عليها. مش قال وقوله أما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة حتى يتحفظ منه، حتى يتحفظ منه، كما قال في الرواية الأخرى لا يستتر عن البول، أي لا يتباعد عنه. وهذا يدل على أن القليل من البول ومن سائر النجاسات والكثير سواء. هذا معناه أرجع يستتر إلى يستبرئ، لا يجعل بينه وبينه سترة، يحتمل أنه لا يستتر، أنه لا يستتر عن الأعين، ما أشار إلى وجه آخر، لا يجعل بينه وبينه سترة بمعنى أنه لا يتوقع منه، أرجعها إلى معنى لا يستبرئ. هنا قال أحسن الله إليك، قال في وجه آخر، وفيه دليل على أن إزالة النجاسة واجبة متعينة، وكذلك في قول استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقد تخيل الشافعي في لفظ البول العموم، وقد إيش؟ تخيل الشافعي في لفظ البول العموم فتمسك به في نجاسة جميع الأبواب. نعم، الشافعي قال استنزه من البول، جعل أل للجنس حتى تشمل أبوال الإبل والبقر والغنم، يقول نجسة، وهذا ليس بصحيح. البول هنا أل للعهد، يعني بول الآدمي المعهود، أما أبوال ما يؤكل اللحم فهذا طاهر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين استوخموا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبن وألبانها، ولم يقل اغسلوا أفواهكم لأنها نجسة، دل على أنها طاهرة. نعم. يعني من بال قائمة سبق أن البول قائم جائز بالشروط، بالشروط للحاجة، إذا كان مستتر عن الأعين ودعت الحاجة هذا لا بأس. نعم. ها؟ إذا احتاج الشيء اللي إذا كانت في الثوب واحتاج أن أصلي، نعم. ها؟ لا، إلا إذا خشي أن تنسى ينبغي أو ينساها، ولا تحتاج إلى نية. لو كانت النجاسة على الأرض ثم نزل المطر وغسلها طهرت الأرض من دون نية، يعني ليست عبادة إزالة النجاسة، ما تحتاج إلى نية. لو كان على الأرض نجاسة ثم نزل المطر طهرت النجاسة.

المعنى أن تناول الخمرة، أما من المسجد، مسجد الرسول هذا هو الظاهر، يعني هو في وإذا كان من مسجدها مسجد احتاج، هل له مسجد خاص في بيته عليه الصلاة والسلام؟ نعم. حدثنا أبو كريم. نعم. لا، هذا الخمرة يضعه ليقي الحر أو البرد، ما كانت المساجد مفروشة عندهم، ولا عندهم مكيفات مثلنا، لا تبريد ولا تسخين، فكان في الشتاء بارد، يكون الأرض باردة فيضع الخمرة حتى يسجد عليها تقيها الحرارة والبرودة، هذا هو، ما هو لأجل حاجة. وكان الصحابة في شدة الحر يضع الواحد منهم ثوبة، يعني رداءه، ويسجد على رداءه حتى يقيه الحر، حرارة الأرض وحرارة الشمس، ما كانت الفرش مساجد مفروشة عندهم، ويحتاج إلى الخمرة هذه يسجد عليها حتى تقيه الحر والبرد. نعم. سمت خمرة يتخمر الوجه تغطيه تستره من الحر. نعم. ها؟ ما يجوز. جاء عن بعض الصحابة أنه إذا توضأ خفف، في ذكر أظن ذكر هذا الإمام مالك في الموطأ بعض الصحابة أنهم إذا توضأوا مكثوا، يعني خفت الجنابة، يكون هذا اجتهاد بعض الصحابة، والأقرب المنع، ما يمكث كما قال الله إلا ولا جنبا إلا عابري سبيل، مرور يخرج من باب إلى باب لا بأس، يدخل يشرب ويخرج عابر سبيل، أما المكث لا ممنوع، جنوب والحائض ما يمكث المسجد إلا عبور. نعم. يعني مسألة خاصة، مسألة خاصة. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن حجاج. الشيخ الإسلام يقول إن الذين منعوا يقولون لأن الحائض لا يجوز لها تمكث في المسجد، وهذا مكث، ما هو لأجل اشتراط الطهارة في الطواف، والجمهور اشترطوا الطهارة، يقول للأمرين، ليس الطاهر ولا يجوز لها المكث في المسجد. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، وقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك، وقال تناوليها صلى الله عليه، فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك، هذا قول تناوليها ترد تأويل النووي، تناوليها أنت، ما قال ناوليها، تناوليها، أنت هي التي تأخذها، تناوليها، هذه الرواية، فقل تناوليها، هذه يعني في المسجد، وهي تتناولها وتأخذها من المسجد، هذا ما يؤيد أنها في المسجد وأنها تأخذها من المسجد، تناوليها، والرواية تفسر بعضها بعضا، قاعدة، هذه من فوائد الروايات المتعددة، فهذه الرواية تناوليها، يعني خذيها بنفسك، هم قول ناوي أنها تناوليها، يعني خشية أن يكون بس مرور اليد في المسجد، مرور اليد في هواء المسجد أنها خشية، هذا بعيد. نعم. وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد، قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فناولت. هنا في صريح أنه في المسجد، بينما رسول الله في المسجد، نعم هو في المسجد، نعم لا شك أنه في المسجد. نعم. من الرواية السابقة على التقديم والتأخير بتقدير أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد أن أناوله الخمرة، محتمل. إيش أعد لفظ الحديث؟ قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال يا عائشة. نعم. ناولين. قال هذا قبل أحسن عليك. لا هذا الحديث الأخير. قال بينما فقال يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت إني حائض، وقال إن حيضتك ليست في يدك، فناولت. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح

وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع المعرفة.